الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا شيء من باب الخوف من الشرك، ومر معنا تعريفه لغة واصطلاح. هاي بقى شيخ أبو بسام، الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الدعاء. نعم. وفي الاصطلاح هو تألم القلب أو اضطراب القلب عند ذكر المخوف. طيب، أما الشرك فمر معنا له عدة معاني في اللغة، المصاحبة والمساواة والعدل والتسوية والنصيب السادس. ها، في غيره؟ مش أحد. ها، لا، ذكر المشاركة، الشراكة والمشاركة. نعم. والأزهري قسم الشرك إلى قسمين، الأزهري في تهذيب اللغة، حتى الراغب قد قسمه إلى قسمين، تذكرنا يا شيخ عبد الله؟ لكن اسم طريقة تسمية الأزهري، هو صحيح أكبر وأصغر، لكن لفظة الأزهري تذكره؟ يمكن أخذنا قبل تجي، قبل تصل. نعم. الشرك العظيم وهو الأكبر، وهو تسوية غير الله لله عز وجل، أو وضع وجعل شريك لله جل وعلا في عبادته. والشرك الثاني الشرك الأصغر، وهو الشرك الصغير. أي سمع. الشرك الصغير وهو الأصغر، وهو مراعاة غير الله فيما مراعاة غير الله عز وجل في بعض الأمور. معه في بعض الأمور. أنا ودي هذه يا أبو بسام ذكرنا له إذا وصلنا، إذا ربنا أحيانا ويسر، وصلنا باب ما جاء في الرياء. شوف، قال مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، يعني لو كان في كل الأمور صار أكبر. وهذه يقول ابن رجب لا يتوقع أن تحصل عند مسلم، كل أموره رياء معناه ما عنده دين، لكن قد يحصل له شيء من ذلك. نعم. من أساليب التخويف والتحذير من الشرك، هاي عبد العزيز، بيان محبة كثرة المشركين بشركهم وحبهم له، يعني افتتانهم به وشدة محبتهم له. هل في شيء يدل على هذا؟ تعالى ويشركوا في قلوبهم العجب وكبرهم. ذكر القرطبي أنه عبر بالشرب بدلا من الأكل، أن الشرب يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى بطنه. قال قتاده أن يعني فتنوا في أصنام حتى خلصت إلى قلوبهم. ما شاء الله العافية. يعني لفرط شغفهم بها ثبتت صورة العجل في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذه ترى تكرر الآن عند الشيعة الرافضة وعند الصوفية، يقول لابد أن تتذكر صورة الشيخ، فيصوره أمامه وينظر إليه ويسجد له، يريدها إيش؟ أن تدخل الصورة في قلبه، فيعبدونه لغير الله عز وجل، يعبدونه لغير الله عز وجل. الشيخ إسلام استدل بآية على شدة محبة المشركين لأصنامهم، هاي مبروك. ممتاز، هذه ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لولا شدة المحبة الآلهة لما سبوا الله. يعني الآن عندك واحد عندك يسب شارو، ما تتأثر؟ إذا ما سبته ما تتأثر، لكن لو سب واحد تحبه تغيرت نفسيتك. نعم. وابن القيم ايش يقول يا شيخ ابو بدر؟ ابن القيم ذكر انه يعني لا يبين شده محبتهم لاصنامهم. نعم. قراناها لكم من كتاب غرق غتل له فاني. طيب بس خلك معي شيخ ذكر في يعني هذا ذكر ان شيخ دار الدار ها ما ذكرنا في هذا لا لا ما ليس هذا السؤال هي أنت ابنك جيت بعد السؤال السؤال لماذا المشركون يحبون آلهتهم ذكر الله أشربوا أي وذكر ابن تيمية أيضا محبتهم واستدل بقوله ولا تسبوا طيب ابن القيم ذكر محبتهم وذكر يعني دليل على طيب ما دام حذفت نعم يا سالم نعم يا عبد الله انهم يرون مصالح القوم اي يرون مصالح القوم يرون مصالح المشركين ومع ذلك يصرون على شرك ايضا زياده يبذلون انفسهم واموالهم وأبناءهم كل لأجل ماذا؟ لأجل أصنام الشرك نسأل الله العافية والسلام ولا يمكن الإنسان يبذل ماله ويبذل ولده ويبذل نفسه إلا من شدة محبة نسأل الله إذن هي فتنة ولهذا من سلم منها فليقول الحمد لله وليكثر من دعاء الله أن يسلمه منها لا تدخل عليه فيما بعد أيضا منها عدم مغفرة الله للمشرك وكيف تقدر تمشي وأنت تستشعر أن لن يغفر ذنبك لا حول ولا قوة إلا بالله نعم هاي طالب حرام عليه الجنة نعم زيادة هاي مبروك أيوة يعني خوف من منه خالي خافوا خوف الرسل عليهم الصلاة والسلام أحسنت فإذا كان الرسل يخافون وهم يحطمون الأصنام فمن دونهم من باب أولى نعم حبوط عمل المشرك وإن كثر أحسنت حبوطه وإن كثر عاملة ناصبة تصلى النار الحامية لما رأى عمر رضي الله عنه نصرانيا يتعبد دمعت عينه بكى رضي الله عنه ما يبكي قال تذكرت قوله تعالى عاملة ناصبة تصلى نار حامية يعني مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم كفر النصارى ما كانوا يعني يشكون في شيء من ذلك وأنهم من أهل النار هذا مستقر عندهم وهو مقتضى قول الحق تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أشكال ماذا حكم الله عليهم أولئك هم الكافرون حق يعني قضية محسومة منتهية نعم معاملتهم معاملة الكفار أو المشرك بنقيض قصده يطلب الأمن من مما يعبد فيسلط عليه الخوف يطلب الأمن منهم نعم مثال قول الله عز وجل وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إنما ذلك من الشيطان ويخوف أولياء أي نعم يخوفكم بأولياء نعم إذن المشرك يعامل بنقيض قصده نعم يا شيخ نايف قيام خطر الشرك عن طريق الموعظة قال لقمان وهو يعظ لابنه وهو يعظ يا بني نشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ليتنا يا أخوان ليتنا نقتدي بلقمان فنعظ أبناءنا ونعظ إخواننا يعني نحن نعظهم عند الصلاة وهذا أمر طيب لكن ننسى أن نعظهم عند الشرك أو عن الشرك نعم يا أبا بدر يعني هو الذي يعبد غير الله يريد إما النصر وإما المدح فيحصل له ذم وخذلان نسأل الله العافية والسلامة في شيء آخر أنه أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلق. وهو خلق، نسأل الله العافية. ها نعم. أظن افتراض. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. بيان ثقل الشرك على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه السلام معه الألواح فيها كلام رب العالمين، ومع ذلك عز يتحمل عليه الصلاة والسلام. غيرة عظيمة، غيرة موسى. نعم. أي صالح. سد المنافذ القولية والفعلية، مثاله أي أحسنت. نعم، لأن فيها تشبه بالمشركين. نعم. حرمان من الشفاعة، في دليل على هذا يا أسامة؟ لا يشرك بالله شيئا. نعم. أحسنت. فإنه يذهب الدين كله في ضعفنا وإياكم. ما يشرك بالله لتعلم خطر من السماء فتخطفه الطير أو تعلم به مكان سحيق. إيش يبقى منه؟ إيش يصل منه؟ يصل شيء. وهذا هو القلب، إذا دخله الشرك الأكبر طرد التوحيد، لا يبقى. يقول شيخ ابن القيم عليه رحمة الله، يقول التوحيد نزه نظيف، ما يقبل الشرك، فإذا دخل الشرك عليه خرج وطلق، ما يقبل أن يجلس معه. لا. نعم. وهذا مما يخيف، يعني لابد سيقع في الأمة، وأنت وأنا وأنت من هذه الأمة. إذا لابد نخاف أن نكون أنا أو أنت هو الذي يقع في الشرك. سمع. حسرة المشرك في الآخرة. في شيء دليل أو شيء؟ ها؟ إلى أن قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المشركون إلا المجرمون. نعم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم. ننتقل إلى أنواع الخوف. أنواع الخوف وأقسامه. الخوف ثلاثة أنواع. الخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف واجب، والخوف الواجب هو الخوف العبادي التوحيدي الإيماني. خوف واجب وهو الخوف التوحيدي العبادي الإيماني. وينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع القسم الأول خوف مقام الله عز وجل، ومقام الله عز وجل فسر بتفسيره ولا ينافي أحدهما الآخر. أما التفسير الأول فهو خوف عظمة الله عز وجل، وأما التفسير الثاني فهو خوف المقام بين يدي الله يوم القيامة ولا ينافي أحدهما الآخر. ولا ينافي أحدهما إيش؟ الآخر. فالمسلم يخاف مقامه بين يدي الله ويخاف عظمة الله عز وجل. قال تعالى ذلك لمن خاف إيش؟ مقامي. ولمن خاف مقام ربه جنة. النوع الثاني من النوع الخوف التوحيدي العبادي الإيماني خوف الوعيد. خوف الوعيد كالوعيد بالنار، نسأل الله ينجينا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار. قال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. النوع الثالث وهو اللي في درسنا اليوم خوف القواطع عن الله عز وجل. خوف أبو خاطر القواطع عن الله عز وجل يعني تقطعك عن رحمة الله، كالخوف من الشرك وكالخوف من النفاق وكالخوف من سوء الخاتمة وكالخوف من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. إن السعيد لمن جنب صالح الفتن، ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه على خطورة الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها تستشرف، إذا أظهرت رأسك لها ما تدري يمكن تخطفك، فأبعد، احفظ دينك. والخوف من النفاق، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 34 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذه في البخاري. وجمع ابن حجر الصحابة الذين وجد عنهم أخبار بأنهم خافوا النفاق، جمع قرابة 50 ابن حجر، والذي يظهر أنهم كلهم كذلك. فكل من قوي إيمانه خاف على نفسه. ولهذا الحسن البصري يقول: والله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، يقصد النفاق. يقسم: والله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. درسنا اليوم في أي القواطع؟ الشرك. من يعيد هاتين ما سأقوله الآن؟ مبروك مستعد يعيد، لكن ايش ابغى واحد ثاني غير مبروك. يقول: خوف المقام مع الوعيد تصدعت، خوف المقام مع الوعيد تصدعت، منه القلوب، قلوب ذي الإيمان، منه القلوب، قلوب ذي الإيمان، وكذاك خوف قواطع من فتنة، وكذاك خوف قواطع من فتنة مع شركه ونفاق ذي الكفران، مع شركه ونفاق ذي الكفران. أبو بسام كأنه يعني يقول: أنا أريد أقرأها أذكرها حفظا. مرت علينا جزاك الله خير. خوف المقام من الوعيد تقطعت، خوف المقام مع الوعيد، خوف المقام مع الوعيد تقطعت منه القلوب، قلوب ذي الإيمان، مبروك. كذلك خوف قواطع من فتنة الشركي ونفاق الكفران. خوف المقام مع الوعيد تصدعت منه القلوب، قلوب ذي الإيمان، وكذاك خوف قواطع من فتنة مع شركه. ماذا يسمون هذه النوع من الأبيات؟ الأبيات الحاصلة. ولهذا الخوف من الشرك، قال الله عز وجل عنه أن أبانا إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النوع الثاني من الخوف، الخوف المحرم، الخوف المحرم، وينقسم إلى قسمين: خوف شركي كفري، وهو الذي يسميه العلماء خوف السر، كالخوف من أصحاب القبور أو من غيرهم. ماذا قال قوم هود عليه السلام له؟ قالوا: إن نقول إلا اعتراك إيش؟ بعض آلهتنا بسوء. المرض عندك مرض بسبب إيش؟ آلهتنا. وهذا من الخوف الشركي نسأل الله عليه وسلم. فماذا قال لهم؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركوا. ويقولون في كان في بعض المناطق قبر يسمونه قبر الملطوم. هذا القبر إذا خاف أحد من أحد جاء ولجأ إليه. حتى في سنة من السنوات رجل احتال على 3 من التجار، فعرفوا أنه احتال عليهم وأخذ المال منهم، فجاءوا إليه، فجاء ولجأ عند صاحب هذا القبر. فلما وصلوا إلى القبر خافوا فلم يمسوه بسوء، ما يستطيعون. هذا أنت قبر فلان، خلاص من يحمينا من فلان؟ فلان رميم، رميم في قبره، وهو إما منعم وإما معذب. لكن هذا هو الخوف، الخوف الشركي الكفري، نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثاني من الخوف المحرم خوف المعصية. وخوف المعصية هو أن يرى الإنسان معصية تفعل فلا يستطيع إنكارها خوفا من ممن قام بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. ألا لا يمنعن إيش؟ رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال أبو سعيد: قد والله رأينا أشياء فهبنا. ثم بكى عليه رضوان الله. قال أبو سعيد: قد والله رأينا أشياء فهبنا. ثم بكى. هو الظاهر، يعني هو الراوي، هو الراوي. يعني لا يظن الإنسان أنه إذا رأى المنكر وصار ما يقدر يغيره أنه سالم. لا، إن سكت فهو آثم، ولا يرفع الإثم عنه إلا أن يقول الحق ويتحمل. لكن لا يظن أنه إذا سكت خوفا أنه لا شيء عليه، لا، هو آثم. ما ضابط الخوف المحرم؟ ضابط الخوف المحرم هو خوف من شيء قد انعقدت أسبابه خوف من شيء قد انعقدت أسبابه، يعني الحاكم قدامك تكلم خلاص، ليس شيئا وهميا، هو شيئا موجودا، لكن يؤول فعله إلى محرم، يؤول فعله إلى محرم. لذلك يا أخوان، الإنسان إذا عرف هذا عرف كم عليه من الذنوب والمعاصي بسكوته، نسأل الله أنه يتجاوز عنه. ليس الأمر سهل يا أخوان. شيخنا، لأن إحنا نخاف ما هو من شيء يخوف، يعني ما ننكر، ما هو خوف، ننكر بتأويلات، يعني ما هي، ما هو أننا خايفين، هو مر بالشارع تشوف، ما هو بعد شيء يقول أنا أخاف ونشوف، يعني ما وصلنا هذه، لا ما وصلنا، لا حول ولا قوة. شوف نقول هذا الناس اللي ضاعت، الناس ما الناس ما هم تجاوبت معك ولا لم كحد، وهذا يقع حقيقة، يعني منا يقع حتى في الإنسان عند أهل بيته، ما تخاف من أهل بيتك ولا من زوجتك ولا من أبنائك، ما تخاف منه. يعني من أقرب الأمثلة اللي غني عند الإشارة، هذا من أقرب الأمثلة، يلقى الواحد يسكر القزازة عشان ما يسمع. طيب ما يضرك لما سلمت عليه وقلت له كلمة طيبة، هو له أحد احتمالات، إما أن يقول جزاك الله خير وسكر، وهذا الغالب. ويمكن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بهالكلمة ذي. أن يذكر لي أحد الإخوان ما شاء الله تبارك الله استقام استقامة، يسأل الله يثبتنا وياه علي، يقول أنا كنت أمشي مشغل أنها الأغنية وحاط منها القذلة شباب يعني، يقول ويوم وقفنا عند الإشارة ولا الشيخ إبراهيم الدبيان يقف، يسأل الله يثبتنا وياه أخوانا المسلمين، يقول افتحت الإشارة ما مداه بكلمة ما مداه، يقول قال خويه الحق لين وقف، كل يوم وقفاً ولا يعرفاً، قال بعد فلان قفى عليك، يقول وعرك، يقول والله أن هذه هي سبب توبتي. الآن ما شاء الله تبارك الله هذا الرجل من طلاب العلم، شوف كلمة وشون فعل الله بها. النوع الثالث الخوف الطبيعي، وضابطه هو الخوف من شيء انعقدت أسبابه لا يترتب عليه أمر محرم. وهذا لا مدح فيه ولا ذم، لا يقول هذا ما فيه خير، لا لا يمدح عليه ولا يذم، هذا أمر طبيعي جبلي. وهذا هو الخوف الجائز، نسميناه الجائز في مقابل المحرم والواجب، هو يكون أجود. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام عندما جاءه الرجل عندما وكز القبطي فمات، فجعل القوم يبحثون عنه، جاءه الرجل وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال الله عز وجل فخرج منها خائفا تلفت لا يجيها لا يسر وراءها. هذا خوف يا مبروك طبيعي، لا يذم الإنسان عليه ولا أثر له على عقيدته، لا يضر في عقيدته ودينه. مثل الخوف من سبع وأنت ما معك سلاح تدافع عن نفسك به. إذن الخوف صار ثلاث أنواع: الواجب، المحرم، الطبيعي. الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف المقام، خوف الوعيد، خوف القواطع. المحرم ينقسم إلى قسمين: خوف الشركي وخوف المعصية. الثالث الخوف الجائز وهو الخوف الطبيعي، وهو الخوف من شيء انعقدت أسبابه، أي ما يترتب عليه معصية ولا محرم. يعني سالم نزل عفشه ويطبخ عشاءه بالوادي ما سمع وحيف، وشو قال هذا السيل جاك، على طول بسرعة شال عفشه وهرب من السيل. ماذا يقال له هذا خوفه من السيل؟ طبيعي. خوف طبيعي. نعم. مر معنا إن الشرك قسمان: شرك كبير وشرك صغير، أو شرك أكبر وشرك أصغر. ما ضابط الشرك الأكبر؟ مر معنا ضابطه وما مر؟ لا مر معنا هنا في الدرس في كتاب التوحيد مر. مر معنا في الدروس الماضية، خلاص إذا ما نعيد. ومر معنا كلام اللجنة الدائمة تعريفه، فإنه ما ورد تسميته في الشرع شركة إلا موجود، أي ولم يصل إلى الأكبر، أي خلاص. إذن قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الغفر هو الستر والتغطية، ومنه المغفر. قال لا يغفر، لا هنا نافية، نفت ما ها ترتيب التربوي اخذناه، ما اخذنا ترتيب التربوي ها ترتيب هذا هاجي ما ادري ها اثنين سام تعريف ثم ذكرنا طيب طيب لا بأس. أخونا جزاه الله خير يذكرنا للترتيب التربوي. المؤلف ترتيب التربوي في هذه الأدلة، بدأ المؤلف ببيان ما اختص به الشرك دون سائر الذنوب، بيان ما اختص به الشرك دون إيش؟ سائر الذنوب، وهو عدم المغفرة. بيان ما اختص به الشرك دون سائر الذنوب وهو عدم المغفرة، سواء كان أكبر أو أصغر. إحساسنا بهذا، إحساس العبد بهذا يخيفه، إحساس العبد بهذا يخيفه أن يلقى الله به، يخيفه أن يلقى الله به فلا يغفر له، فيجد أن الله قد غضب عليه الغضب الشديد، فيوجب له ماذا؟ البعد عنه. يقول أخشى أني ألقى ربي بالشرك. ثم ثنى المؤلف عليه رحمة الله بذكر القدوة في ذلك، بذكر من؟ القدوة في ذلك، وهو خليل الرحمن. ثنى بذكر القدوة في ذلك وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، إبراهيم. وهذا من العجب، يكسر الأصنام ويخاف منها، يعني يخاف، قصدنا ما هو ليس منها أن تصيبه بسوء، أن يقع في عبادتها. هذا من العجب يا أخوان، يكسرها صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على قوة الإيمان، ويخاف من أن يقع في عبادتها هو وذريته. ولهذا قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ثلث المؤلف عليه رحمة الله بخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك، ثم ثلث بخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من إيش؟ من الشرك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا وهو أعلم الناس، دليل على خطورة الوقوع في الشرك وأننا على خطر من ذلك. وفي الختام ماذا فعل؟ في الختام بيّن مآل المشرك ومستقره، بيّن مآل المشرك ومستقره وهو النار، فذكر الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في الختام ختم ببيان مآل المشرك ومستقره وهو النار، في الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني ذنب لا يغفر. خاف منه أفضل الخلق، خافه أفضل الخلق علينا. من مات وهو متلبس به فهو من أهل النار، إذن هل نطيق النار؟ فالنجاة النجاة والفرار الفرار. فلهذا يا أخوان، من يعني وفق للدعوة إلى الله فليجعل هذا الأمر هو الهم رقم واحد، تعليم الناس التوحيد وبعدهم عن الشرك لأجل أن يسلموا من النار. لا تجعله آخر شيء، إذا جعلته آخر شيء معناه ما أعطيت الناس شيء إلى الآن. ثم استدل بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى الغفر؟ هو الستر والتغطية، ومنه المغفر. هنا قوله لا، قوله لا ما نوعها؟ نافية، نافية، فنفى الله عز وجل غفران ذنب المشرك، فنفى الله عز وجل غفران إيش؟ ذنب المشرك، مع أنه سبحانه جل وعلا غفور وغفار ورحيم ورحمن، ورحمته سبقت غضبه، وأن الرحمة أحب إليه من العقوبة، ومع ذلك كله لم يرحم المشرك ولم يغفر له. لماذا؟ لأنه وقع في ذنب عظيم. إذن نقول لماذا لا يغفر الشرك؟ لا يغفر الشرك لأربعة أمور، لا يغفر الشرك لأربعة أمور. الأمر الأول أنه تنقص لله تعالى وعدل غيره به، أنه تنقص لله تعالى وعدل غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون أصنامهم بالله عز وجل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء ما سووهم به في الربوبية، لأنهم قالوا رب العالمين، ما سو، وإنما سووهم به في ماذا؟ في الألوهية، في العباد. وأنتم تعرفون قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فإذا قيل السيف مثل العصا وش يكون؟ أشد نقصا، أشد نقصا. هؤلاء ما قالوا الله أحسن من المخلوقين، لا، قالوا الله مثل المخلوقين. فنسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني أنه صرف خالص حقه لغيره، صرف ابن الخضر خالص حقه لغيره. والحقوق كما تعرفون مرت معنا أنها ثلاثة. وحقه جل وعلا ما هو؟ هو العبادة. فإذا صرفت حق الله لغيره ظلمت. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر إلى جواب عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال عيسى؟ سبحانك إيش؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن العبادة حقك وحدك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا خالص حق الله صرفه لغيره. الأمر الثالث أنه مناقض للمقصود بالخلق، يعني الشرك مناقض للمقصود بالخلق. الخلق كله لأجل العبادة، والشرك مناقض لهذا المقصود. وهذا قصد من؟ أن الناس يعبدونه؟ الله عز وجل. هذه الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستثناء هنا إيش نوعه؟ مفرغ من أعم الأحوال. ما تقديره؟ أحسنت. وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدون. منع الاستثناء يا شيخ صلاح، وتقديره أحسنت. وما خلقت الجن والإنس لشيء، وأنتم دائما تكررون معنا دائما إن شيئا إذا وردت نكرة منفية أنها تعم. هنا وما خلقت الجن والإنس لشيء، هذه عامة. الأمر الرابع أن الشرك هو غاية المعاندة لرب العالمين، هو غاية المعاندة، يعني أشد المعاندة لرب العالمين. يعني الله خلق الناس للعبادة وقال أنا ربكم فاعبدوه وأنا ربكم فاعبدوه، ثم يقول لا يا رب نعبد غيرك معك. ولهذا إذا فقد التوحيد من الأرض صار الناس ما يستحقون الحياة. إذا فقد التوحيد من الأرض يعني الناس ترى وجود الناس وبقاءهم الآن بسبب واحد وهو وجود أهل التوحيد. فإذا انتهى أهل التوحيد من أهل الأرض قامت القيامة خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ورد في بعض الروايات حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعني يفقد أهل التوحيد. قال المؤلف قال الله عز وجل أن يشرك به، وأن وما بعدها في تأويل مصدر أي إشراكا به، أي إشراكا به، فيشمل الأكبر والأصغر. طيب قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا في حق التائبين؟ ويغفر ما دون ذلك، انتهينا من أن يشرك به، لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا في حق التائبين أو في حق الناس كلهم؟ في حق الناس كلهم. في قاعدة اكتبوها ذكرها أهل العلم، كل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة، كل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة، لأنه من تاب تاب الله عليه، حتى المشركين إذا تابوا وآمنوا ووحدوا تاب الله عليه. يقول شيخ الإسلام وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد. إيش الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال فخص فيها الشرك، فخص فيها الشرك بأنه لا يغفره. وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة، يعني ما عدا إيش؟ الشرك علقه بماذا؟ بالمشيئة. فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما أثبت هذا كله كلام شيخ الإسلام، فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، أنه يغفر إيش؟ ما دون ذلك، وأن المغفرة، وأن المغفرة هي لمن يشاء، هي لمن يشاء، دل ذلك، هنا جاءت النتيجة، دل ذلك على وقوع المغفرة العامة، دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك لبعض الناس. لبعض الناس هنا قاعدة، خلف الوعيد ممكن لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين، خلف الوعيد ممكن إيش؟ لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين، يعني الكافرين الوعيد فيهم متحقق. قال إن الله لا يغفر إيش؟ أن يشرك به، إذن هنا الوعيد متحقق. قال تعالى في سورة قاف قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. إذن المشرك متحقق فيها الوعيد، المشرك ها متحقق فيها الوعيد. طيب خلفه لمن إذن؟ لمن شاء الله، لمن شاء. لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. إذن خلف الوعيد بالنسبة للكافرين، ترى مهم النقطة هذه، لأن هناك أقوام خالفوا في هذا وذاك. خلف الوعيد ممكن لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين. قال الله لا تختصموا لدي، عندما تخاصم الكافرين لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، خلاص وعيدكم ما يتخلف. أما المؤمنين إيش نقول؟ فاغفر لمن شاء. ولذلك دائما أنتم تسمعون يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، يقصد المحسن من المؤمنين والمسيء من المؤمنين، خافون عليهم، لأن الله قال ويغفر لمن يشاء، لا يدرون هل هو ممن يغفر له أو ممن لا يغفر له. خلف الوعيد ممكن للمؤمن إن شاء ربنا بعفوه عن مؤمن، ومشرك بربه قد بان من عفوه قد شرب الحرمان. خلف الوعيد ممكن للمؤمن إن شاء ربنا بعفوه عن مؤمن، بعفوه عن مؤمن، ومشرك بربه قد بان من عفوه قد شرب الحرمان، لا يمكن أن يغفر له. إذن عندك هناك شيء اسمه وعد وشيء اسمه وعيد. الوعيد ممكن يتخلف، لكن الوعد لا يتخلف. إذن ما هو السر في ذلك؟ أيهما فضل الله؟ فضل الله عز وجل في حقيقة الوعد، حقيقة الوعد وحقيقة الوعيد، لأنه ما وعد به من جزاء الدوار لا بد أن يخلف، وعيد قابل للمؤمنين قابل للإسقاط. إن أراد ذلك نعم. إذن نقول الوعيد حقه، الوعيد حقه، الوعيد حقه، فإخلافه عفو وهبة، فإخلافه عفو وإيش وهبة. وإسقاط ذلك يعني إسقاط الوعيد موجب كرمه وجوده وإحسانه. أما الوعد فهو فضله، فإخلاف الفضل منقصة ومذمة. وهذا معروف حتى عند العرب. عامر بن الطفيل اللي يسمى ملاعب الأسنة يقول ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي، ابن عمي وجاري لا يمكن أني أغدر فيه، ولا أنثني عن سطوة المتهددي، يعني أنا هو شجاع، أي واحد يريد يظلمني لا يمكن. ثم قال وهذا الشاهد وإني إن أوعدته أو وعدته، وإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي، لمنجز، وإني إن وعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعد، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يعني معروفة. ولهذا زهير كعب بن زهير رضي الله عنه عندما مدح النبي قبل أن يسلم قال نبئت أن رسول الله أوعدني، يعني توعده النبي صلى الله عليه وسلم. والعفو عند رسول الله مبذول، والعفو عند رسول الله مبذول، يعني هذه سجية النبي صلى الله عليه وسلم في العفو. إذن السر في أن الوعيد يمكن أن يسقط لأنه حق، والوعد لأنه فضل. نبه على هذا السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية، وهذا الكتاب يعني في الجملة طيب. وشرح السفاريني فكتب المنظومة ثم شرحها، وجاء الشيخ ببطين عليه رحمة الله وشخص آخر معه من العلماء فعلقوا على المواضع التي فيها الخلل، فصار طالب العلم ممكن يقرأه ولا يجد مشاق حرج هنا، لأنه أي خلل نبئ عليه تحت. أي مطبوع؟ اسم الشيخ عبد الله. ها؟ اسم الشيخ عبد الله. شيخ عبد الله. ببطين وشخص آخر معه من العلماء اثنين. إذن يا شباب الإسلام خلف الوعيد ممكن، ها، لمن شاء الله من المؤمنين دون الكافرين. الشرك كما مر معكم هو نوع غلو، ولهذا في قاعدة ما كان من غلو في المخلوق فهو جفاء في حق الخالق، ما كان من غلو في المخلوق فهو إيش؟ جفاء في حق الخالق. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني، يقول أهل اللغة أجنبه جنبا إذا أبعدته، ويقول الشاعر فلا تحرمني نائلا عن جنابتي، فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب، فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب. جنابة يعني عن بعد. ولهذا يقول ابن عادل في تفسير اللباب أصله من الجنابة ضد القرابة، ضد ماذا؟ وجنبني أصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعد. وقيل رجل أجنبي هو البعيد منك في القرابة، وسميت الجنابة جنابة لأنها تبعد الإنسان عن الصلاة وقراءة القرآن. سميت الجنابة جنابة ليش؟ ليش؟ تبعد الإنسان عن الصلاة وقراءة القرآن. إذن لفظة واجنبني كلمة تدل على البعد والمفارقة التامة، مفارقة تامة، يعني أي أبعدني يا ربي وبني عن عبادة الأصنام، فاجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر. إذن هذا يدل على خطورة الشرك. و بعض العلماء يقول إن أبناء إبراهيم عليه السلام من الصلب كلهم لم يعبدوا الأصنام، استجاب الله دعاءه، ويقول عددهم 18، فعددهم 8 والله أعلم. قال أن نعبد الأصنام، هنا أن مصدرية، يعني أي أن لا نذل ونخضع لها ونحبها. والأصنام بعضهم قال هي التماثيل التي على شكل صور، والأوثان ما كان على غير ذلك، والذي يظهر أنها كلها بمعنى واحد. قال إبراهيم التيمي كما عند ابن جرير في التفسير: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. سجل هذه وتأملها الليلة، سجلها وتأملها الليلة. شيقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. أقوى الناس عقيدة، ويحاربها يعني هذه الأصنام، ويخلخلها بالنظر إلى النجوم. هم يعبدون النجوم، مناظرة، فعل مناظرة عليه الصلاة والسلام معها، وحطم أصنامهم، وصبر على إحراقه بالنار، ومع ذلك يقول واجنب عليه الصلاة والسلام. ثم يعلل، يأتي التعليل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ما معنى أضللن؟ يعني ضل بهن كثير من الناس عن الهدى حتى عبدوهن. أي ضل بهن كثير من الناس حتى عبدوهن وافتتنوا بهن، نسأل الله العافية والسلامة. ابن كثير يقول: الأصنام التي اتخذوها، يقصد قوم نوح، أضلوا بها خلقا كثيرا إلى زماننا هذا، يعني زمان ابن كثير. والذي يظهر أنها الضلال بالأصنام إلى هذا الزمن لم يقف ولن يقف إلى يوم إلى يوم القيامة. فلذلك الواحد يخاف على نفسه. هي كلها الذي يظهر أن كلها واحد يدخل فيها الصور. كلها الذي يظهر أنها كلها واحد، كلها تصوير إذا عظمت ورفعت أنا خطر عظيم. هذا منها يا شيخ، ما دام انهم عظموها. لو يجي واحد يكسرها لمع معه مطرقة ولا معه آلة ويكسرها، لا يبالون كسرت أو تركت؟ سيعاقبونهم. هذا هنا هذا التعظيم، إن شاء الله العافية. يدخل فيها الكرة يا شيخ؟ يدخل فيها الكرة، تعظيم الكرة. والله إذا قدمت على دين الله عز وجل صارت معبودة من دون الله. إذا صار يحب الكافر لأجلها صارت معبودة من دون الله. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث هذا له قصة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال في الغداء في الصباح، فخفض فيه ورفع حتى ظن الصحابة أنه في ناحية النخل، تغيرت وجوههم من شدة الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونه، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يحضرون في الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه، وتكثر النواب يأمرهم لحاجته، فخرج فإذا هم يتحدثون، فقال: ألم أنهكم عن الحديث؟ ألم أنهكم عن الحديث؟ قالوا: يا رسول الله نتوب إلى الله، أذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في ناحية النخل فخفنا، فنحن نتحدث في الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم خائفين استغل الفرصة للدعوة إلى الله عز وجل، وهذه من الأساليب المفيدة جدا. قال غير الدجال أخوفني عليكم. في شيء أشد ترى من الدجال، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا أخوف ترى، لأنها أسبابه تتكرر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صار أخوف ما يخاف علينا من الشرك، إذا ينبغي أن نحذر أن نقع فيه. وهذا الخطاب خاص بالصحابة رضي الله عنهم ولا عام للأمة؟ عام للأمة، عام للأمة. الرياء هنا في الحديث هل المقصود تحديد أو تمثيل؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا إلا من الرياء، أو يخاف منه ومن غيره؟ الذي يظهر أنه تمثيل. والرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، أي يعمل ليراه الناس. والتسميع مثله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قل شيخنا شيخ عثيمين عليه رحمة الله، والتعبير بالرياء تعبير بالأغلب، تعبير بماذا؟ بالأغلب. الأغلب من يسمع؟ بالأغلب وقوعه، يعني ما هو غير الأغلب؟ يعني مثل التسميع، مثل الأفعال الأخرى الشركية. يقول الشيخ سلمان بن عبد الله على الجميع رحمة الله، وصار أخوف ما يخاف، يذكر التعليل، وصار أخوف ما يخاف على الصالحين الرياء. طيب لماذا؟ قال لقوة الداعي، لقوة الداعي، فإن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة، فإن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق، فإن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في إيش؟ في قلوب الخلق، في قلوب الخلق، إلا من سلم الله. في كتاب اسمه الدر النضيد على كتاب التوحيد، تعرفونه؟ سليمان إيش؟ أي هذا جميل الكتاب، سهل وجميل، يعني لو مثلا الشخص يحضر منه ويلقي على الجماعة، جماعة المسجد، يعني سهل جدا ومناسب. اسمه الدر النضيد على كتاب التوحيد، شرح الشيخ سليمان الحمدان. بس اسمعوا كلامه، يقول فإذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الشرك الذين جاهدوا وهاجروا ووحدوا الله عز وجل وعرفوا ما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخافه من لا نسبة له إليهم من علم ولا عمل؟ يقصدنا نحن. فكيف لا يخافه من لا نسبة له إليهم من علم ولا عمل؟ قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هنا عندما قال الأصغر ليس معناه أنه سهل، لكنه أصغر بالنسبة لما هو أعظم منه. ولهذا ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طيب الحلف بغيره صادقا شرك، والحلف به كاذبا معصية، وقد تكون يمين غموس، ومع ذلك صارت أخف أي ولهذا العلماء قعدوا قاعدة كل معصية، هذه قاعدة، كل معصية سميت شركا فهي أعظم من معصية لم تسمى شركا. كل معصية سميت شركا فهي أعظم من معصية لم تسمى إيش؟ شركا. المراءون، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الرياء ويهدينا سواء السبيل، إذا طلبوا الجزاء يوم القيامة أين يجدوه؟ يقول الله عز وجل لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هل سيجدون؟ ها؟ لا يجد، نسأل الله العافية والسلام. والله يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأنتم مر معكم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم؟ قارئ متصدق مجاهد والمجاهد والمتصدق. لكن المشكلة عندهم عن عملهم صعب، يعني المجاهد يذهب بنفسه قد يعود وقد فقئت عينه، وقد يعود ليس معه رجل، وقد يبقر بطنه، وقد يعني انتهي يموت، ومع هذا ما ليس له يعني من عمله شيء ينفعه بل يضره، لأنه فقد ماذا؟ الإخلاص. طالب العلم يجلس يطلب العلم سنين ويتعب يسهر الليل ثم يكون وبالا عليه، لماذا؟ ها؟ لغير الله، فقد الإخلاص. إذن لكن إذا وجد الإخلاص فالعمل القليل يكون كبيرا، كما في صاحب البطاقة، وكما في الذي أخذ أبعد الغصن عن المسلمين، وكما في المرأة البغية في سقة الكلب. يا شيخ، إن الرياء على القاعدة أنه أعظم من الزنا وأعظم من قتل النفس. أي وأعظم من الربا. سأل الله العافية. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا إيش؟ دخل النار. من هنا شرطية، وإذا كانت شرطية فيتدل على العموم. فعل الشرط مات، وجوابه أين؟ دخل. إذن سواء ذكر كان أو أنثى فهي عامة لكل الناس، كل من مات يدعو إلى ند. والدعاء مر معنا أنه نوعين: عبادة ودعاء، مسألة، وهذه ستمر إن شاء الله فيما بعد. والند هو المثيل والشبيه والنظير والمكافئ والمساوي، كلها معنى للند. دخل النار، هذا جواب الشرط. فإن مات على الشرك دخل النار، بس الله أن ينجينا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وذريتنا من النار. أبطل الله الندية من وجهين، أبطل الله الندية من وجهين. هو دعا لله ند، جعل هناك ند لله، طيب هل يصح؟ يقول نايف: لا، لا يصح. نعم، أبطل الله الندية من وجهين. الوجه الأول فقر العباد، فقر العباد. فما دام العباد فقراء فكيف يرفعون إلى مصاف الغني؟ قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، أنتم الفقراء إلى الله. ثم قال بعدها: والله هو الغني الحميد. فالذي الغني الفقير يكون ند للغني، يستطيع يعني في أمور الناس الآن الفقير يستطيع ينفقه ما عنده شيء، الغني يستطيع ينفق عنده الأموال، إذن لا يكون هذا ند لهذا. إذن الفقر وصف ذات ملازم للإنسان، والغنى وصف ذات ملازم لمن؟ لله عز وجل. الوجه الثاني الذي أبطل الله فيه الندية عبودية الخلق، يعني أن الخلق كلهم عبيد، هنا عبيد بالمعنى العام، عبيد بالمعنى العام. فالعبد لا يمكن أن يعبد، فالعبد لا يمكن إيش؟ أن يعبد. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيش؟ عبدا. إيش قال بعده؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن الفقير والعبد هل يكون ندا للغني الرب؟ ها؟ لا يمكن أن يكون. إذن أبطل الله الندية من كم وجه صالح؟ من وجهين، ما هما؟ الفقر وكونهم عبيد، وكونهم عبيد. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من هنا مثل ما قلنا قبل قليل، ها، شرطية. ولقي الله يعني مات على التوحيد، وشيئا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، شيئا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، عموم الشرك صغير وكبير. قال: دخل الجنة، جواب الشرط: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نفس الكلام الذي مر معنا قبل قليل. طيب، استشعر أنا وإياك، ينبغي نستشعر هذه الكلمة: من لقي. متى سنلقى الله؟ بعد 100 سنة؟ بعد 50؟ بعد 20؟ بعد 10؟ بعد سنة؟ بعد شهر؟ بعد يوم؟ بعد دقيقة؟ ما ندري، ما ندري. وأنتم ترون الآن حصل قبل سنوات رجل داوم موظف بإدارة التعليم، وجاء للبيت وتناول طعام الغداء وخرج وصلى العصر، فلما رجع إلى البيت وإذا المرأة مجهزة القهوة، شرب القهوة وقامت لتأتي له بالشاي، فوضع رأسه على المتكر، فلما جاءت إليه فإذا هو قد مات سليم معافى. وأنتم ترون فلان وين؟ هو قال والله مات بحادث، شاب عمره 18 20 15. إذن يعني لو ترى والله لو نستشعر هذه اللفظة يا أخوان، لقي، من لقي الله، لا نستشعرها لا نشطنا في العبادة، ولا انقمعت النفس الأمارة بالسوء، خطرات والوساوس المحرمة تضعف. نسأل الله أن يتوفنا مسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتتعجب أمنا يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما يؤمنني يا عائشة والقلب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وعلى الجميع رحمة الله، يقول: إذا كان الإنسان في وقت الصحة والنشاط قد غلبه الشيطان، فكيف ستكون حاله حال الضعف عند الموت؟ سيغلبه. وإذا وفقه الله حال الصحة وجاهد نفسه وجاهد شيطانه فإن الله سيثبته عند الضعف. ولهذا الله يقول: يثبت الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويعقوب عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وصوا بهذه الوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فإيش فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير أي يلزم مطاعة الله حال الصحة، يلزم مطاعة الله حال الصحة، فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قال ابن كثير أي يلزم طاعة الله حال الصحة، فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يقول طلحة بن عبد الله البغدادي كان أحمد يطيل السكوت، يقصد أحمد بن حنبل، فإذا تكلم قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم يا عبد العزيز أمتنا على الإسلام والسنة. مناقب أحمد بن الجوزي صفحة 295. أمتنا على الإسلام والسنة. طيب وقفنا على المسائل لعلها تكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأنا جئت بهذا الكتاب يعني كنت أريد أن نقرأ شيئا منه، لكن لعله يكفيكم التذكير فيه. هذا اسمه معجم التوحيد لرجل اسمه إبراهيم بن سعد أبا حسين. هذا ميزته أنه كتبه على حروف المعجم، أي كلمة في التوحيد خاصة في توحيد الألوهية أي كلمة أول حرف انظر تجدها، ذكر المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي أقسامه، يعني جميل جدا. وبعدين أسلوبه سهل، وكثيرا نقول عن المشايخ المتأخرين أكثر نقول عنه، يبدو لي أن قصده من هذا سهولة الأسلوب والعبارة، فجميل أن يعني صار عندكم. المؤلف إبراهيم بن سعد أبا حسين، كتاب معجم التوحيد، يعني شوف في الفهرس مثلا بدأ بحرف الألف، لكن مثلا هنا عندك حرف الباء، البدعة، البروج، البعث، بغض وكراهية ما جاء به صلى الله عليه وسلم، البناء على القبور، البيان، ثم ذهب التألي على الله، التأويل، التبرك، تتبع أثر الصالحين، التحاكم إلى غير ما أنزل الله، تحقيق التوحيد، تحليل الحرام، التداوي، التسخط من قدر الله، التشبه، التصوير، التطير، تعظيم الله عز وجل، تقبيل القبور والأعتاب للتبرك، التكذيب بما جاء به الرسول. يعني أي كلمة خطر في كثير من الأحيان خاصة في توحيد الألوهية، أي كلمة تجي على بالك تنظر في أي حرف. فمثل هنا التوكل، قال صلة التوكل بالعبادة والإيمان، حقيقة التوكل، أقسام التوكل على الله، أقسام التوكل على غير الله، كيف يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه، علاقة الأسباب بالتوكل، مسألة مهمة في علاقة التداوي والاكتواء والاسترقاء بالتوكل، يعني يستفيد الإنسان منها. جميل، طيب أن يكون معك في مكتبته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.